السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا طبعا استعرضنا كثيرا من موضوعات علم النفس العام، تكلمنا عن السلوك، تكلمنا عن الدوافع، تكلمنا عن الاتجاهات، وتكلمنا عن القيم، وتكلمنا عن التعليم أو التعلم، وتكلمنا عن الذكاء، وتكلمنا عن القدرات العقلية وعن العمليات العقلية العليا، وفي آخر محاضرة اتكلمنا عن الشخصية. طيب، كل هذه المكونات وكل هذه الموضوعات في الآخر بتؤدي إلى إيه؟ بتؤدي إلى أن هذا الإنسان يكون في حالة بنسميها حالة التوافق النفسي. ما هو التوافق النفسي؟ التوافق النفسي ببساطة عبارة عن إنه الواحد متوافق مع نفسه، مع ذاته، ومتوافق مع بيئته، سواء كانت بيئة اجتماعية أو بيئة مادية زي ما دايما إحنا بنقول. الدكتور حامد زهران الله يرحمه كان بيعرف التوافق النفسي على إنه عملية دينامية مستمرة، يعني دينامية زي ما قلنا حركية، ما بتستناش، ما بتتوقفش، بتتناول السلوك والبيئة سواء كان بيئة طبيعية أو اجتماعية بالتغيير والتعديل حتى يحدث توازن بين الفرد والبيئة. في تعريفات تانية، وزي ما اتفقنا في التعريفات إنه إحنا مش هنحفظ تعريفات لكن نفهم التعريفات. أنت عندك في الكتاب أكثر من تعريف، لكن حاول بقدر الإمكان إنك أنت تفهم التعريف، بحيث إنه لو سئلت هل هذا التعريف صح أو غلط أنت هتعرف إذا كان صح ولا غلط. احنا لما بنشوف في عملية التوافق بنحس انه هذه العملية بتتم في عدة مراحل. المرحلة الاولانية احس ان انا محتاج لحاجة، فابتدي اعمل محاولات مختلفة اجاهد فيها لغاية ما اتخطى الصعوبات والازمات اللي بتعوق دون اشباع هذه الحاجة. لما تشبع الحاجة يعود التوافق الي. يعني ايه متوافق مع نفسه؟ يعني شبعان، رويان، حاسس بامان، ما عندوش اي مشاكل. لو واحدة في دول افتقدها، اكل، شرب، حنان، عاطفة، كلام زي دي، فيبقى عنده حاجة يسعى انه يشبع هذه الحاجة فيحصل التوافق. طبعا عملية التوافق قد تكون عملية بسيطة جدا. واحد جعان قام فتح التلاجة، طلع علبة الجبنة، جاب كيس العيش ولا العياشة، طلع العيش، فشق العيش وحط الجبنة واكل، خلاص شبع او حس انه شبع، يبقى كده حصل توافق بسيط جدا. لكن مثلا على سبيل المثال احنا داخلين على شم النسيم، وانا شفت واحد راجل مثلا اشتغل في يوم قبل شم النسيم بيوم لانه بعديها اجازة، فاشتغل سهر وجاي تعبان قرب الصبح، فنام مراته رايحة الحديقة وهو هيحصلهم، راحت لمت كل اللي في البيت من اكل، فضت التلاجة، فضت الخزين، صح من نوم العصر عايز ياكل مش لاقي اكل، فبص للدكان اللي تحته عشان يطلع له اكل، لقى الدكان راح صاحبه راح يشم النسيم، نزل لف في الحتة بتاعته لقى كل الدكاكين راح تشم النسيم، راح مشوار بعيد وجاب الاكل اللي هو بسكوت اي حاجة مع شاي بتاع ياكلها لغاية ما يروح لمراته في الحديقة. ده توافق أصعب شوية من الأولاني، من اللي فتح التلاجة وعمل سندويتش. ده في توافق أصعب من كده، يعني لما مص لاقي واحد أعجب واحدة زميلته في الشغل وسأل زمايله آدي مؤدبة وراح يخطبها لأهلها المسيحيين وهو مسلم، أو زي بعض القبائل الصعيدية اللي عندينا زي قبائل هوارة وامد وش بناتها الحد، فيواجه مشكلة بقى مستعصية ممكن ما تتحلش. في الحالة دي بنسميه التوافق الصعب بقى. أنا هذكر مثال دايما بأذكره لأستاذ جامعي كان عايش مع أمه وأخوه وأخته، وأعتقد أن أبوه كان توفى أو فقد أو إلى حاله، بس هو مسؤول عن أم أخته وبيئة فقيرة غلبانة. ابتدى يشتغل على عربية كارو لغاية ما خد الثانوية العامة بتفوق، ودخل كلية الطب وتفوق، وطلع خد دكتوراه وماجستير من برا، واتجوز بنت أستاذه، وما زال إنسان بسيط في منتهى البساطة، عرف يتوافق مع حياته، عرف حق حياته. في ناس بتهرب من بيئتها عشان تتوافق، يسافر بلد تاني عشان يلاقي دخل أكبر. في امثله كتيره للتوافق، في توافق حسن زي الدكتور الجامعي اللي احنا اتكلمنا عنه، في توافق سيء، بنت بتحب جارها وجارها خطب، فتريح نفسها ازاي؟ تتوافق ازاي؟ تكذب على نفسها، قول يا ده كان طول النهار رايح جاي لغايه ما قطع جزم باته قدام البيت، ولا شافها ولا عارفها ولا يعرف عنها حاجه، ده بنسميه توافق سيء. في خطيب يوناني اسمه ديموسينس، ديموسينس ده كان ألدغ ومع ذلك فضل يطلع في الصحراء، كان بيتلعثم يطلع في الصحراء ويتخيل انه قدامه جمهور كبير ويفضل يخطب لغايه ما خف من اللعثمه بتاعته، وبسم الله ما شاء الله بيجي من اعظم الخطباء اللي في اليونان. كل دي عمليات بنسميها عملية توافق إيجابي أو سلبي. طيب افرض الفرد زي صاحبنا اللي راح يتجوز ده وما قدرش ما توافقش، يحصل عنده إيه؟ بيحصل عنده حاجة بنسميها الإحباط، يحبط. وانتوا عارفين كلمة يحبط يعني إيه؟ طيب إيه هو الإحباط؟ في ناس علماء بيسموا العقبة اللي بتقابله هي الإحباط، وفي ناس يقول لك لا، الإحباط ده عبارة عن حالة تواجه الفرد عندما يعترضه عائق، وحينما تكون خبراته السابقة وعاداته غير كافية لتخطي هذا العائق يبقى عنده إحباط، حالة نفسية. طيب في عوائق كثيرة بتحصل، في عوائق مادية، واحد طالع بعربيته ورايح مشوار مهم جدا والعربية عطلت في السكة أو ملقيش مفتاح العربية، يبقى ده عائق بنسميه عائق مادي. في عائق بنسميه عائق اجتماعي، زي صاحبنا اللي هيتجوز ودول ما بيتجوزوش من دولة فيحصل عنده عائق اجتماعي، أو زي الأديان أو زي أي حاجة اجتماعية، قبائل ما بيتجوزش حد. في عوائق اقتصادية، عايز يشتري حاجة جميلة كده وعايز يستفيد بيها لكن دخله ما يكفيهوش، عايز يعمل مشروع ما معهوش الفلوس اللي يعمل بيها المشروع. في احيانا العيوب الشخصيه، والعيوب الشخصيه بتنقسم الى ثلاث انواع من العيوب. في عيوب بدنيه، قبح المنظر، انه ما يقدرش حق. على سبيل المثال احد اولياء الامور مره وسطني عشان اكلم مدرب بتاع باسكت، ولده بيحب لعبه الباسكت، لعبه السله، وعايز يلعب، فكلمت المدرب فعلا احد زملائنا، وفوجئت المدرب بعد كده عمال يشتم فيها، ايه اللي بعتولي انت بتعمل فيها مقلب؟ يقول ازاي ده، انا ما بعت لك واد بيحب الكوره وبيحب كره السله، ما كنتش شفت الواد. ففوجئت بيقول لي ده الواد ده طوله حوالي 75 سنت، يعني هينط ازاي على برج ولا يلعب سله ازاي؟ دي بنسميها عوائق بدنيه في الجسم نفسه، في او عنده اعاهه بعيد عنكم عن السمعين مثلا. في عيوب عقليه، مش ذكي، ضعيف في القدرات الى اخره. في عيوب نفسيه، خجول، خواف، ما يقدرش يخدم على أعمال. فهنا يحصل عنده نوع من الصراع، والصراع هنا كمان الصراعات دي من اهم الحاجات اللي بتجيب الاحباط. عندنا عده انواع من الصراعات، صراعات داخليه وصراعات خارجيه. الصراعات الداخليه اللي هي بتكون بين الفرد ونفسه، في افكاره، في شعوره، في تربيته تربية قاسية شوية. وفي صراعات خارجية، زي واحد عايز يختار فيلم يتفرج عليه، وفي نفس الوقت في ماتش عايز يتفرج عليه، بنسميه صراع خارجي لأنه مش مسؤول عنه، اللي بيعرضه الاثنين في وقت واحد. لكن احنا ممكن نصنف الصراعات على الآتي: صراعات إقدام إقدام. يعني ايه إقدام إقدام؟ يعني في موضوعين عايزين، احنا عايز الموضوع ده وعايز الموضوع ده، عايز الفيلم وعايز مباراة الكورة، فيحصل عنده صراع بين الاثنين، سميه إقدام إقدام. وفي إحجام إحجام. إيه الإحجام الإحجام؟ الإحجام الإحجام ده ببساطة شديدة واحد بيواجه عقوبتين، إما الحبس إما الغرامة، فالاثنين أنين من بعض، نسميه إحجام إحجام، لا هيقبل على الحبس ولا يقبل على الغرامة. في صراع تاني بنسميه إقدام إحجام. ايه الاقدام الاحجام؟ زي مثلا احد الـ البنات اللي بتحب اكل معين، حلوة وبتاعه، وخايفه من انها تدخل. زي صاحبنا مثلا اللي هو طالب بيمارس عمل، وهذا العمل بيجيب له دخل، وفي نفس الوقت عايز يحضر محاضره. في صراع بنسميه اقدام احجام مزدوج، بيتداخل فيه هدفين مع بعض، كل واحد فيه نقاط قوه ونقاط ضعف. الطالب اللي عايز يحضر المحاضرات عايز يتفوق يجيب جيد جدا، وفي نفس الوقت عايز يشتغل عشان يجيب فلوس. ده في ميزة وده في ميزة، وده في عيب وده في عيب. عيب الشغل انه هيحرمه من المحاضرات، وعيب المحاضرات انه هيحرمه من الفلوس، فبنسميه اقدام احجام مزدوج. ايه نتائج الاحباط؟ في نتائج احنا بنقول انه في طرق مباشرة للتغلب على الاحباط. ايه دول؟ ثلاث طرق: يا اما يزود جهده، يا اما يغير الطريقة اللي بيشتغل بيها. واحد بيجيب تقدير مش عايزه اقل منه فيزود مذاكرته او يدور على طريقة يذاكر بيها احسن. الحاجة الثالثة انه بيغير الهدف بتاعه. انا اعرف احد الطلاب كان هدفه يدخل كلية الطب، وامكاناته المادية في سفر في مصاريف، فدخل كلية بيعتبروها مش من كليات القمة، تفوق فيها وبيجي استاذ بسم الله ما شاء الله يشار اليه بالبنان لغاية ما وصل مرتبة عظيمة جدا في الجامعة. دي ثلاث طرق. في طرق غير مباشرة، الجسم العقل نفسه يحاول يحمي صاحبه. يحميه ازاي؟ بيلجأ الى مجموعة من الحيل اللاشعورية بيعملها هو مش داري. يعني بمعنى ايه؟ واحد عنده عيب مثلا معين، بخيل، فتيجي تسأل على واحد تاني ايه رأيك في فلان، يقول لك ده بخيل، يسقط الصفة اللي موجودة فيه على التاني، بنسميه اسقاط. في الواد اللي كان رايح يلعب كرة ومعرفش يلعب كرة، دي لعب كرة ساب الكرة الباسكت وابتدى يلعب كرة قدم، كان من أحسن الهديفة اللي لعبوا كرة قدم في محافظته. طبعا إذا فشلت الحيل العقلية، طبعا احنا عندنا حيلة عقلية مشهورة اللي هي أحلام اليقظة، لما تبقى سعادتك مفلس كده وتحنى منك انت ماشي بالشارع وتلاقي شنطة فيها مثلا 20,000 دولار، ويقول لك ليه طيب انت عايزها بالدولار؟ عشان تقول لي انا لما فكها حديب مش عارف كام 1000 جنيه. دي بنسميها أحلام اليقظة، سموها النوم في العسل. سموها النوم في العسل ليه؟ لانه في مثل شهير جدا، واحد شحات ما كانش بيشحت غير عسل، وينام في العشه بتاعته كده ومعلق جره العسل، وفي صيفيه كده خدوا الهوا فابتدى يحلم جره العسل تتملي، اروح اجيب كتاكيت واربيها واعمل فراخ، والفراخ دي تعمل لي مزرعه واعمل شويات واذبح فراخ وابيع واعمل متاجر وابنى عمارة 14 دور واتجوز بنت فلان الرجل الغني دقيقة واخلف ولاد وبنات، والواد يتخانق مع اخته اروح اقول له سيب اختك يا ولد، فرفع الشومة بتاعته كسر جرة العسل ونام في العسل. دي احلام اليقظة. لو الحاجات دي بتخلي الواحد يستريح، لكن في الحقيقة الاغراق منها والزيادة فيها بيتعب الانسان. اذا فشلت الطرق المباشرة اللي قلنا تغيير الطريقة وتغيير الهدف أو زيادة المجهود، وفشلت الحاجات اللي بيعملها العقل لا شعوريا اللي هي الحل لا شعورية، فبيبقى الإنسان بيوصل لحد أنه بقى دماغه تضرب، يصاب بالاضطرابات النفسية والأمراض النفسية. ده اللي حبينا نتكلم عن موضوع التوافق والإحباط ومقاومة الإحباط. وكده بنخلص محاضرة التوافق، ويتبقى معنا محاضرة أخيرة إن شاء الله المرة القادمة.